الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي لقاء سابق ابتدأت ببيان الفوائد الفقهية من قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ذكرت من الفوائد أن هذه الآية تدل على أن الحج فرض من فروض الإسلام، وأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وأن الحج يجب على الفور عند أبي حنيفة وأحمد خلافا للشافعي ومالك، كما استدل بالآية على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وعلى أن وجوب الحج على العموم ويستثنى من ذلك غير المكلفين والمماليك. وقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، هذا تخصيص للخطاب العام الوارد في قوله تعالى: ولله على الناس. وهذا التخصيص كان بواسطة البدل، بدل البعض من الكل. وحقيقة التخصيص بالبدل أنه تخصيص بمفهوم المخالفة، وقد قال بالتخصيص هنا الجميع، وإن كان هناك في البحث الأصولي هل يجوز أن يخصص العموم بمفهوم المخالفة خلاف أصولي مشهور. ولذا استدل بعض الأصوليين بالآية على حجية مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، فإن أكثر الأصوليين يقولون بحجية مفهوم الصفة خلافا للحنفية وبعضهم. والبدل أحد أنواع الصفة حسب اصطلاح الأصوليين. وفي الآية إبطال مذهب الجبرية الذين يقصرون معنى الاستطاعة على ما كان متوافقا مع الفعل بمعنى توفيق الله عز وجل للعبد لأداء الطاعات، ولا يدخلون في معنى الاستطاعة الاستطاعة السابقة للفعل. وقد اختلف العلماء في تفسير الاستطاعة التي من لم تكن عنده لم يجب عليه الحج، فقال الشافعي وأحمد: المراد بها الاستطاعة المالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السبيل قال: الزاد والراحلة، مع الاختلاف في سند ذلك الخبر. وقال الإمام مالك: المراد بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الاستطاعة البدنية، لقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة. وقال الإمام أبو حنيفة: المراد به الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية. وقد أخذ العلماء من هذه الآية أن من كان عليه دين أو نفقة واجبة فيمنعه الحج من أدائها، فإن الحج لا يلزمه حينئذ. وهل إذا منع الزوج زوجته من حج الفريضة يلزمها أن تأتي بحج الفريضة أو تطيع الزوج، على قولين يبنيان على مسألة هل الحج واجب على الفور أو لا. وقد اتفق العلماء على أن ركوب البحر والجو لا يمنع من وجوب الحج إذا كان غالبه السلامة، فإن خاف من عدو يطلب نفسه أو ماله بما يجحفه لم يلزمه الحج حينئذ. قال الشافعي: ولو لم يجحفه في ماله. وكذا لا يلزم الإنسان الحج في زمن الأوبئة العامة والأمراض المعدية المنتشرة على الصحيح. وهكذا المريض والمعذوب لا يجب عليهما الحج عند مالك، لأنهما غير مستطيعين، إذ الاستطاعة عنده هي الاستطاعة المالية. وقال الشافعي وأحمد: لا يلزم كل من المريض والمعذوب المسير إلى الحج، لكن يلزمهما أن يقيما من يحج عنهما بناء على تفسيرهم الاستطاعة بأن المراد بها القدرة المالية. وقد جاء في الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي لفظ قال لها أفرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. وإذا كان هناك شخص أجنبي وهب لرجل مالا ليحج به فإنه لا يلزمه قبول ذلك المال إجماعا. أما إذا كان الواهب هو الابن فوهب له ابنه مالا يتمكن به من الحج، فقال الشافعي يلزمه قبول ذلك المال، وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه قبوله. وقد استدل بعض الحنابلة بالآية على تكفير تارك الحج عمدا لقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومذهب الإمام أحمد يوافق مذهب الجمهور في هذه المسألة على عدم تكفيره، وحمل بعضهم الآية على جاحد وجوب الحج، وقال آخرون بل الآية في الكافر ولا يصح تقييدها لإطلاق الآية، كما استدل بعض المالكية بالآية على أن من مات ولم يحج مع قدرته على الحج فلا يجزئ أن يحج عنه غيره، وأن الوعيد متوجه إليه، كما استدل المالكية بالآية على عدم وجوب العمرة، قالوا لأن هذه الآية اقتصرت على إيجاب الحج، والجمهور يرون أن العمرة واجبة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. وفي الآية أن الله عز وجل لا يتضرر بكفر العباد ولا بمعاصيهم، كما أنه لا ينتفع بطاعتهم وإن كان يحبها ويرضاها ويحب أهلها ويرضى عن أفعالهم. وقد استدل أبو حنيفة وأحمد بالآية على أن المرأة التي لا تجد محرما فإنه لا يجب الحج عليها، وإن ماتت لم يلزم أن يخرج من مالها من يحج عنها، قالوا لأن الحج لم يجب عليها. وقد خالفهم في ذلك المالكية والشافعية فرأوا أنه يجب عليها الحج، وأنها إذا ماتت وهي ممن لم يجد المحرم الذي تسافر معه في حياتها فإنه يخرج من مالها من يحج عنها. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. في هذه الآية أن الكفر تزداد عقوبته بكثرة جناية أهله، ولذا لم يكتف بتوبيخهم على الكفر بل وبخهم بعد ذلك على الصد عن دين الله، ووبخهم بسبب زراعة الأحقاد والعداوات بين الناس. وقد كرر الخطاب والاستفهام في هذه الآية على جهة المبالغة في نفي العذر، وإشعارا بأن كل فعل منهما ذنب لوحده مستقبح بنفسه. وسآتي إن شاء الله لبقية فوائد هذه الآية في لقاء آت بإذن الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم